إذا صلى شخص خلف الإمام وتعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فما حكم صلاته؟ وهل له سجود سهو أم ماذا يفعل؟ وإذا ترك التشهد الأخير متعمدا أو ناسيا وهو خلف الإمام فكيف تكون صلاته؟ هل يعيدها أم ما الحكم؟ الجواب: إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك التشهد الأخير عمدا فقد بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد، فإنه يأتي به ويسجد للسهو قبل أن يقوم من مقامه في المسجد، وبالله التوفيق. يعني لا يؤثر كونه مأموم، هو يسأل عن كونه مأموم ما يسأل عن كونه إمام. أي نعم، هو يسأل عن المأموم الذي الإمام ما يتحمل عنه الركن. أحسنتم. نعم.